قوله في الحديث فهي لمعمره بضم الميم وضولة إلى آخره وفتح الثانية يعني محياه وما اسم المفروض ومحياه وما في يعني في حال حياته وحال موته وقوله وهي لعقل مثلا. الحالة الثالث من أحوال إعطاء على سبيل العمرة أن يقول هي لك ولعقلك من بعدك. لاحظ أول يقول أعمرتك الدار أو الأرض، وفي الحالة الثانية يقول أعمرتك أن يقول هي لك ما عشت فإن مت رجعت إليك. الحالة الثالث أن يقول هي لك ولعقلك من بعدك. فالحالة الأولى مطلقة مطلق ما قيل لا أنها ترجع ولا ما ترجع. قالوا الأصل فيها أنها يعني تكون للمعمر يعني، وبعضهم قال ترجع إلى صاحبها. الحالة الثانية يقول هي لك ما عشت فإن مت رجعت إليه، فقيدها بأنها ترجع إليه. وهذا يعني يقول الأكثر أو كثير من العلم يقول أن هذه حكم العارية. الحالة الثالث أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، فيبد الأمر ويصرح بأنها له ولعقبك، وما دام له ولعقبك يغلب على الظن أنه أعطاه إياها تمليكا. قال أو يأتي بلفظ يشعر بالتأبيد يعني بأنها عطية معبدة، فهذه حكم الهبة عند الجمهور، حكم الهبة عند الجمهور. لأن عرفنا من خلاصة الأحاديث من أقوال أهل العلم في هذا أن العمرة قد يحصل ربما تأتي بطرق، وربما الناس في تعاملاتهم لا يعرفون هذا المصطلح عمرة وركبة وكذا، لكنهم يتصرفون تصرفات تشبه ذلك. فمن قال لشخص أعطيتك هذه الدار مدة حياتي مدة حياتك ثم اختلفوا وتنازعوا فما الحكم؟ يحصل هذا لا يحصل هذا يرجعون إلى هذا الحكم. هذا يقول أعطاه قال أعطيتك مدة حياتك. إذا كان أحد يعني يرجع جمهور كثير من أهل العلم يقولون مدة حياتك هذه والتي قبلها أيضا، كثير من أهل العلم يقول أن هذه حكم الهبة خلاص ما دام أعطيته مدة حياتي فهي له. ومن أهل العلم من يقول ما دام قال مدة حياتك وقيدها بحياته فإذا مات ليس لورثته أن يتملكوها ويقتسموها فلترجعوا إلى صاحبها، منهم من يقول ذلك. لكن المسألة الحالة الثالثة وهي صريحة، إذا قال أعطيتك فهي لك ولعقبك من بعدك ليس له ولا لورثته أن ينازعوا فيها، بل ظاهرها أنها تمليك معبد. نعم. بعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بابا آخر من تصرفات بعض الناس بمال بعض من التصرفات المباحة، يعني من له أن يتصرف بمال غيره أو كيف له يعني العلاقة. وهذه مسألة مهمة جدا وخاصة في زماننا هذا الذي تروى فيه الشغب على المسلمين بأمور طرأت من الخارج. يقول باب ما جاء في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تصرف المرأة في مالها ومال زوجها، كيف تتصرف؟ هل لها تتصرف امرأة متزوجة ولها مال يخصها وهذا حق من حقوقها، الله سبحانه وتعالى أعطاها حق يعني تملك المال، لكن ما حكم تصرفها في مالها؟ هذا في مالها. وما حكم تصرفها في مال زوجها الذي بين يديها مما تعطيه مما يعطيها وكذا؟ لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما يحتاجه الناس إلا وبين حكمه، ترى الله لم يترك شيئا. والله سبحانه وتعالى يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام، لاحظ شيء موجود يعني، من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لأن لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. رواه الجماعة. ملاحظ معلوم هذا الحديث لفظه ظاهر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها يعني المال الطعام المطروح الذي ينفق نفقة البيت يعني نفقة ليس من مال المدخر المخزون أو كذا، لا الطعام الذي بين يديها يعني وتطبخ وكذا وتجمع وتجمع وتطب ولأقليل لأهل البيت، جاء مسكين فأخذت منه وأعطت أو صدقت هادة الجيران أو كذا، ما حكمه؟ ظاهر الحديث أنه يجوز، هذا واحد. ثم أن لها فيه أجر ولها أجر يعني لها أجر في هذا لأنها يعني باشرة تتصدق، ولزوجها أجر لأنه هو الذي كسب المال. وكذلك الخازن يعني الذي يخزن المال إذا يعني تصرف بحدود الشيء اليسير وأنفق، فيقول له تصدق حدود اليسير الذي لا يضر في الإسلامي من أهل العلم خيادوها باليسير، ولا ما يتصرف الخازن. هم قالوا الخازن والخادم لما يرسله يعني مخدومه بشيء هدية أو هبة إلى آخر فله أجر، له أجر من لأجر صاحب الهدية أو صاحب المال. نعم، يقول إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، لاحظ إنفاق بمعروف حيث لا يكون فيه يعني مضرة على الزوج، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك. لا، الخازن إذا تصرف بالشيء اليسير فإنه يؤجر على صدقته، وصاحب المال الذي صرف منه يؤجر لأنه ماله. نعم، لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا، رواه الجماعة، جماعة يعني البخاري مسلم إمام أحمد وأصحاب السنة. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، يعني من غير أن تسأله في تأميره ويقول لها صرفي، عن غير أمره فلها نصف أجره، فلها نصف أجره يعني تزمان الأجر. وهذا سيأتي أن بعض فن الآن أذكره بعض أهل العلم يقول ليس لهذا الحديث لا يعارض الحديث الأول من غير أن ينقص من أجله شيء، وإنما معناه أن لها أجر وله أجر متساويان، فإذا جمع صار أجرها مثل أجره، فهما نصفان، هذا معنى نصف أجر، يعني لها مثل أجر، فهو لا يختلف عن الحديث الأول، متفق عليه. ورواه أبو داود، وروى أيضا عن أبي هريرة موقوفا في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال يعني سؤل، قال لا إلا من قوتها، يعني من القوت الذي يعطيه الزوج في البيت من قوتها، والأجر بينهما، يعني هذا معنى أن الطعام والقوت الذي بين يديها قوت البيت مصروف البيت، أخذت تصرفت شيء منه وتصدقت، خرج ما أكلته ولا أولادها ولا زوجها، إلا أنما خرج صدقة، أي صدق ما لمن؟ المال مال الزوج، إذن فهو مأجور عليه، والإخراج وإخراج لمن؟ إخراج الزوجة، فهي مأجورة. يعني قال تصدق من بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها المال الخاص غير النفقة إلا بإذنه، لا يحل لها أن تصدق أو تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، هذا معلوم، يعني لا تأتي إلى ماله المعد هو يعده مدخرا له أو كذا ومؤتمنها عليه وكذا ما تأخذ منه وتصدق من غير علمه من غير إذنه، لا، لكن الحديث الأولى الحديثين الأولين من في المال الذي بين يديها للإنفاق للبيت كذا نفقة، فنجب عليه الإنفاق عليها وعلى أبنائها، أخذت من هذه النفقة وتصدقت لا بأس، يجوز ولها أجر ولصاحب المال أجر. أما المال الذي مدخره ومؤتمنها عليه مثلا وكذا وليس هو من باب نفقة البيت، ليس لها أن تأخذ منه وتصدق إلا بإذنه، لأن هذا مال غير. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت يا رسول الله ليس لي شيء، يعني ليس في ابن حماد، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي، إلا ما أدخل علي الزبير، يعني إيش أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير من العوام، إلا الزبير، إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ، والرضخ إعطاء المال القليل، أن أرضخ مما يدخل علي؟ قال أرضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. ايش معنى هذا؟ قالت سألت أرضخ، قال لا، يعني سألته بلفظ معين تعرفه، فقال لها أجابها بنفس اللفظ حتى تفهم، قالت ليس لي شيء، يعني ليس لها مال خاص بها إلا ما أدخل علي الزبير زوجها، فهل علي جناح أن أرضخ أعطي شيئا قليلا منه مما يدخل علي؟ قال أرضخ، يعني أنفقي نفقة يسيرة، يعني تصدقي ما استطعت، فأرضخي ما استطعت، يعني بقدر ما تستطيعين، ولا توعي يعني تجمعي تحوي بحيث أنك لا تنفقي شيء، جمع فأوعى، يعني لا توعي، لا تتمسكي بالمال وتوعي وتحفظي يعني لا تخرجي منه شيء، فيوعي الله عليه، فيوعي الله عليه، يعني لو أوعيتي وحافظتي على المال وما خرجت منه نفقة ربما الله سبحانه وتعالى يقدر عليك كما قدرت على الناس على نفسك. فأنفقي لعل الله يوسع، ولكن بحدود الربح البسيط الذي سألت عنه. هذا الحديث متفق عليه. وفي لفظ عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن الزبير رجل شديد، رجل شديد، الزبير رجل كان قويا يعني قوي وتهابه تخاف. ولهذا يعني قصتها أيضا أسماء لما كانت تنقل النوى لفرس الزبير وكانت تخشاه في داره في أرضه في مزرعته أو أرضه، وكانت تخشاه، تذكر أنها كانت تخشاه وتخاف لشدته وقوته. ولعله أيضا يشير إلى أنه كان لا يأذن لها بأن تتصرف في ماله إلا بإذنه. تقول إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضخي ولا توعي فيوعي الله عليك، رواه أحمد. هذا فيه دلالة واضحة على أن للمرأة أن تتصرف فيما بين يديها من مال زوجها، مما تتصرف فيه هي بالبيت للأبناء لنفقة البيت كذا، تتصدق به في حدود ما لا يضر من غير الإفساد فيه ولا الضرار لصاحب المال، ويكون لها أجرها وأجر صاحب المال. يقول أثر أبي هريرة الذي فيه هذا، أثر أبي هريرة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. من حيث سنده هذا موقوف عليه، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وإسناده لا بأس به، يعني إسناده مما يذكر في الاحتجاج. قوله إذا أنفقت المرأة إلى آخره في نفس الحديث، يقول ابن العربي القاضي ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن والفقيه الكبير من الفقهاء المالكية، اختلف السلف سلف الأمة الصحابة والتابعون فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. اختلف الفقهاء السلف في حكمه، هل يجوز لها ما يجوز لها؟ قال فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه به ولا يظهر به النقصان، طبخ الطبيخ وسوت الغداء إلى آخر، أخذ جزء منه فأرسلت للجيران أو للمسكين الذي على الدار أو كذا إلى آخر، ما ينقص هذا. قالوا هذا لا بأس به ولا هذه أجر، وهو الذي تدل عليه ظاهر الأحاديث. قالوا وهذا مذهب بعضهم، ومنهم من حمله يعني على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، قال لها أن تتصرف في اليسير وفي ما هو أكثر من اليسير، ولكن إذا كان تعرف من حال الزوج أنه يأذن لها يعني بالجملة، ما هو ليس في كل حالة يقول اليوم يعني خذي من هذا المال وأعطي أو كذا، لا. قال لها لك أن تتصرفي تتصدقي تنفقي مما بين يديك من المال جملة، فأنفقت اليوم من هذا وأنفقت هذا من كذا إلى آخر بالجملة، يعني لا يشترط إذنه في كل حالة على حدة. فيقول بعضهم قال يجوز لها أن إذا أذن لها الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري الإمام البخاري. وأما التكليف بغير الإفساد كما ورد في الحديث بغير المفسدة، هذا محل اتفاق متفق عليه، ليس لها أن تتصرف في شيء يفسد مال زوجها. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وليس ذلك بأن ينفق على الغرباء بغير إذنه. هذا فيه يعني تفريض كبير، يعني ربما قد لا يساعده يعني مقصود الحديث. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فأذن المرأة ولم يأذن للخادم، نعم أو الخادم. وخلاصته أنه يجوز للمرأة أن تتصرف، أما إذا كان فيه إذن إجمالي من الزوج فهذا إن شاء الله لا شيء فيه عند الكثير من أهل العلم، يعني تعلم من زوجها أو قال لها أو استأذنت وقالت يعني يأتيني الضيف أو المسكين أو كذا، يعني رأيك نخرج نعطي بعض الجيران نهدي لهم مما عندنا، وقال لها لا بأس، وتعلم من حالها أنه يأذن، خلاص هذا يجوز لها لأنه عندها إذن إجمالي فيما بين يديها، وليس لا يلزمها أن تستأذن بكل حاجة أن نعطي ولا ما نعطي، لا. فهذا يجوز ولها أجرها وله أجر. وأما المال الكثير فيحتاج إلى إذنه، والمال الذي ليس بين يدينا يحتاج إلى إذن. قوله فلها نصف أجره كذا في رواية البخاري، في رواية أخرى فلها نصف، فله نصف أجره في رواية البخاري فلها نصف أجره، على النسخة الأولى إلى آخر خلاصة بعضهم قد جمع بينها، قال يعني أن لها أجر وهو له أجر، وإذا جمع صار كالأجر الواحد، فإذا قسم صار نصف ونصف، إذ معنى ذلك أنه يوافق حديث له أجره من غير أن ينقص من أجل صاحب صاحب المال شيئا. عن سعد قال هذا في مسألة النفقة والصدق من مال الزوج، المرأة تتصرف في مال زوجها. أما أيضا حديث آخر عن سعد قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء في قصة الممتحنة، قالت امرأة جليلة قامت وقالت يا نبي الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا. وخصوصا سنة هو بايع النساء عدة مرات، لكن مثلا بايع في الممتحنة معروفة، وبايعهن في يعني حديث ورد أيضا أنه مرة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بعد الحديث أكثر هنا. الناس ثم اتجه إلى النساء وخطبهن وقال إنكم إني رأيتكن أكثر أهل النار فأخذوا من الصدقة إلى آخره. فقالت المرأة هذه في إحدى الحالات، يقول قالت امرأة جليلة يعني عظيمة ذات قدر ومتكلمة كأنها من نساء مبر، يا نبي الله إنا كل، كل يعني محتاجون يعني مفتكرون ضعفاء ليس لدينا شيء يعني معتمدون على آبائنا وأبنائنا، إنا كل على آبائنا وأبنائنا. قال أبو داود وأرى فيه وأزواجنا، يعني كانها قال كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم. قال الركب تأكلنه وتهدينا، الركب من الطعام من المأكل، الركب تأكلنه وتهدينا، رواه أبو داود. وقال الركب الخبز والبقل والرطب، يدخل فيه الرطب من التمر. وعن جابر قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أشرنا إليه، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، هذا من أحكام صلاة العيد معلوم، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس، نعم ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء، كن النساء يخرجن إلى المصلى حتى العواتق منهن بل والحلية في بعض الروايات يشهدن الخير في صلاة العيد، وكنا يعني خلف الرجال بمعزل قليل عن الرجال، نعم معهم في مكان واحد لكن لا يختلطن بهم. قال ثم مضى حتى أتى النساء، هذا يدل على أنهن في ناحية من المسجد أو من المصلى، فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا فإن أكثركن حطبوا جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء يعني من خيارهن سفعاء الخدين، سفعاء الخدين يعني في خدها أثر الشمس أو غبرة من الشمس والكذا، وهذا مما يستدل به بعض أهل العلم على أنه أن وجه المرأة ليس بعورة، وفي هذا سيأتي هناك تفصيل له. قامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، تسأل أكثركن أنتم أكثرها النار كذا، لما يا رسول الله؟ قال لأنكن تكثرن الشكاة، وهذا واضح عند النساء، تشكينا وتشكينا من أزواجهن وأحوالهن وتشكينا إلى درجة أنه سكن، فقد كثرة التشكي من الأحوال فيه يعني ضعف في الإيمان، لأن الإنسان لما يتشكى حاله ويقول الله أنا بما أبي وحصل بي وكثر يزم والله ما أعطاني شيء فلا إلى آخره، أو يعني يشكو من مرض إذا مرض فيتألم بمعنى يتشكى يقول للناس أنه حصل لي كذا، وهذا غالب في النساء، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، وتكفرن العشير يعني ورد في بعض الروايات لو أحسن داخلنا لو أحسن إليها الدهر ثم لم تجد شيئا أو يعني تخلى عليها شيء قليل فقالت لم أجد منك خيرا، وتكفرن العشيرة والعشيرة الزوج. قال فجعلنا لما قال لهن هذا وذكر السبب فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، متفق عليه. يعني الحديث ذكره الشيخ هنا لبيان أنه يجوز للمرأة أن تتصدق بما لديها المال، الحلي الذي معها ملك لها، ليس يعني الحلي تلبس حليهن أضافه إليهن، الزوج عندما يعطي يشتري مساء أو حلي لزوجته ويعطيها لا تكون خلاص ملكته، حقها ليس حقا لها، يعني أصبح إما يأخذه لها باعتباره جزء من المهر والصداق فهو صداقها، أو بعد ذلك فهو هدية منه وهبة منه لها فأصبح ملكا لها قبضته، إذا فهو ملكها، أو يأتيها من آخر من أبيها من أخيها من قريب لها أكذا، إذا حليها هو ملكها. ولما قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا تصدقنا بما لديهن من غير أن يرجعن ويستأذن في أزواجهن وكذا. نعم، في هذا الحديث الرطب عرفنا ما هو الرطب والرطب إلى آخره، الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تأكل من مال ابنها في الحديث الأول وأبيها وزوجها بغير إذنهم وتهادي، يعني تهدي منهم، ولكن ذلك مختص بالأمور المأكولة التي لا تدخر، فلا يجوز لها أن تهادي بالثياب والدراهم والدنانير والحبوب وغير ذلك، لأنه قال لها بالرطب الرطب تأكله وتهدينه، وفسره الصحابي قال الرطب الخبز والبقر والرطب. يقول وفي الحديث الثاني قوله إن كل، والكل يعني نحن عيال ليس لنا من الأموال ما ننتفع به، فقامت المرأة يقول لما قف على تسميتها الشيخ الحافظ ابن حجر يقول ما وقفت على تسميتها منهي، ولكن يقلب على ظن إمام الحافظ ابن حجر إمام أهل الحديث أمير المؤمنين في الحديث، يقول يغلب أو إنه يختلج في خاطري أنها أسماء بنت يزيد بن السكن، هذه صحابية من الصحابيات الجريئات القويات، يقول هي أسماء بنت يزيد بن السكن التي تعرف بخطيبة النساء، فإنها روت أصل هذه القصة، هي روت أصل هذه القصة في حديث أخرجه البيهقي والطبراني وغيرهما بلفظ وغيرهما بلفظ، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رواية أسماء، هذه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النساء وأنا معهن، فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، فناديت يا رسول الله وكنت عليه جريئة، هذه المرأة تقول يعني أنها ما كانت تخاف أن تسأل، ولما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، فلا يبعد أن تكون هي هذه. خلاصة امرأة من الصحابة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجابها بهذا الجواب. الحديث فيه فوائد، منها ما ذكره المصنف هنا لأجله وهو جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها، مالها هذا حليها صرفنا فيه وتصدقنا من غير أن يرجعنا إلى أزواجهن، وعلى أو على مقدار معين من مالها، بعض أهل العلم يقول ليس لها تصرف إلا في حدود الثلث، وهذا يعني فيه لا يظهر له دليل، لا يظهر له دليل، بل ما دام مالها وملكها تتصرف فيه كما تشاء بمشر ألا يكون فيه سفه ولا تفريط ولا تبذير. نعم، ومنها أيضا بذل النصيحة والإغلاق بها لمن احتاج فيه إلى ذلك بحق، يعني هذا أيضا مسألة في مسألة الدعوة إلى الله وتذكير الناس، يعني بعض الناس يقول يا شيخ دائما هذا داعي أو هذا الخطيب دائما يحذرنا وبالنار وبالكذا وما في كلمة يعني يبشرنا بها إلى آخره، لا لا ينبغي ذلك على كل الأحوال، ولا يسكت عنه في كل الأحوال، الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل جاءوا إيش مبشرين ومنذرين، وفيه في ديننا الترغيب والترهيب، ترغيب بذكر الثواب الجزيل والأجر الكبير والخير العميم في الدنيا وفي الآخرة لمن يطيع الله سبحانه وتعالى، وقد فصل الله سبحانه وتعالى ما أعده للمؤمنين في الجنة من جنات النعيم ومن يعني الخير الكثير الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، ومسامحة الله سبحانه وتعالى لخلقه ورحمته بهم، وحتى العصاة يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلى آخر، هذا نعم ينبغي أن يقال حتى يعني تتفتح أذهان الناس وقلوبهم وتطمئن، ولكن مع ذلك لا بد أيضا من التذكير في الجانب الآخر، وأن من غفل وكثرت غفلته ومن شأنه أن يعمل ما يستحق عليه أو ما يوجب العقاب يذكر بذلك، وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا للنساء إن كنا تكفرنا العشير تكفرنا اللعن، روايتي إن كنا يعني تكفرنا الشكات، هذا طبعهم، فلأن هذا طبعهن واحتجنا إلى نوع من يعني التحذير الشديد، قال رأيت كنا أنتراهن، ولا يعني هذا أن يعني يدخل اليأس والقنوط في نساء المؤمنين المؤمنات المسلمات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر أهل الجنة من الخلق من الناس من هم؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر أهل الجنة في الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من كونهن أكثر أهل النار أن يكن كلهن وجرقهن في النار، لا، لأنه لو نظر إلى غيرهن من نساء غير المؤمنين من المشركات والوثنيات وغير كذا ممن مات على الكفر بالله إلى آخره يكن قليلات، لكن بالنسبة إلى الرجال الذين يدخلهم الله الجنة هن أكثر. هذا فهذا لا يعني أنهن جميعا، لكن فيه أيضا إشارة إلى أنهن لديهن من التجاوزات ومن الأعمال ومن ما تبعن عليه وجودنا، وهذا يعني من بعد الله سبحانه وتعالى أن هناك أسباب قد توصلهن إلى النار وقد يخرجن منها بفضل الله وبرحمته إذا نثنى على التوحيد وعلى يعني طاعة الله في أوامره في الفروض ونحوها مع ما فعل ما يوجب، سواء كنا رجال أو نساء أو كانوا رجال، ما يوجب الدخول في النار، وقد يخرج الموحدون وهذا معلوم، لكن حتى لا يقع الإنسان في ذلك حصل مثل هذا التحذير، وحذر رسول الله بهذا التحذير الشديد، إني رأيت كنا أكثر أهل النار فأكثرنا من الصدقة، حتى الإكثار من الصدقة فيه دليل أيضا على أن مثل هذه الأعمال المكروهة المحذور منها الممنوعة التشكي وكفران العشير ونحو ذلك في الصدقة يمنحها الله سبحانه وتعالى ويغفرها الله سبحانه وتعالى، فهذه يعني دلالة على أنه العمل وإن كان عملا سيئا ويكفر منه الإنسان، لكن لو طبعا إذا تاب تاب الله عليه، لكن لو مات من هذه الأشياء التي ليست مخلدة في النار يعني وتصدق كثيرا وصلى وصام ويعني تطوع كثيرا، ما في شك إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، يقول ففيه بذل النصيحة والإغلاق بها لمن احتاج يعني إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك أو احتاج إلى ذلك في حقه، ومنها جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، يعني يجوز لك أنت رجل غشير في قريتك في حيك طالب علم واحد إنسان كبير في كذا إلى آخره، يجوز لك أن تقول لمن تظن به عنده مال أو سعة أو قدرة يا فلان يا ناس يا أهل البلد إلى آخره، نحن بحاجة إلى الشيء المشروع الفلاني الخيري، أو فلان من الناس فقير يحتاج إلى كذا، يعني يجوز مشروعية طلب الصدقة من الأغنياء يعني للمحتاجين ولو كان الطالب لها غير محتاج، ولا يطلبها لنفسه غير محتاج، لكن يقول تصدقوا وأنفقوا كذا يجوز ذلك، ولا يعتبر هذا من سؤال مال الناس ولا الإلحاح بالسؤال. ومنها مشروعية بعض النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن وحثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد، هذا جائز ولكن بشرط ألا يكون في الانفراد بهن مفسدة. نعم، وذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة. نكتفي بهذا القدر لأنه مشروعكم واستناكم، مع أننا وقفنا عند موضوع مهم في هذه المسألة، وهل للمرأة ما حكم تصرف المرأة في مالها، هذا حديث ذكرنا لكن في كلام أهل العلم في مالها، هل يجوز لها تصرف في مالها مطلقا أو أنها تقيد بالثلث من مالها فقط أو كذا. أقول قبل أن ينفض هذا، ربما أحدكم لا يأتي بأسبوع هذا الكلام وليس معيده، ولكن قد يسمعون الكلام فيه. الخلاصة جمهور أهل العلم، جمهور الأكثر من أهل العلم، وهذا هو القول الصحيح، أن المرأة لها حق التصرف في مالها كما أن للرجل حق التصرف في ماله، وليس للزوج عليها ولا لأبي عليها ولا لأخي عليها سلطان في مالها، ولكن بشرط هذا أمر معروف على الرجل وعلى المرأة ألا يكون فيه في التصرف سفه وتبذير، لأن السفيه سواء كان رجلا أو امرأة يعني يحجر عليه ويؤمر بالمنع من تصرفه الذي يخرج عن المشروع. نبتدي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.